بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بما أنه انتهى البحث بنا إلى مسألة الجبر والتفويض، لا بد من معرفة الفرق بين الجبر والتفويض. الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقسر والغلبة. بمعنى أن الإنسان المضطر أو الإنسان المكره والمجبور يحمل على الإتيان بالفعل ويجبر على إتيان الفعل، لكن إذا أجبر وأكره هم يترتب عليه آثار أو لا يترتب عليه آثار؟ بمعنى هل يؤاخذ على ارتكاب هذا الفعل او لا يؤاخذ على ارتكاب هذا الفعل؟ يعني انتم اخذتم بعض المسائل الفقهية التي تشير الى هذا المعنى. ما ادري اذا قرأتم بحث الطلاق، اقل شيء في المسائل، يعني فالرسائل العملية تعرفونه. هل يقع طلاق المكره لو أجبرتك على طلاق زوجتك، هددتك بالسلاح، هددتك بالقوة وأجبرتك على طلاق زوجتك، هل يقع الطلاق؟ أنتم قرأت هذا السؤال يسأل إليكم. لا يقع طلاق المكره، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العامة والخاصة. انتبه إلى المغالطات التي توجد عند بعض الفرق الإسلامية. لو أجبرتك على تناول المفطر هل يجب عليك القضاء أو الكفارة؟ لما لا يجب؟ لأنك مكره، وهذا عند أهل العامة والخاصة. طيب، بناء على هذا، إذا كانت حقيقة الجبر أو حقيقة الإكراه والإضطرار هو إيجاد الفعل من غير أن يكون للإنسان قدرة على دفعه أو الامتناع عنه، كيف نرتب عليه الآثار؟ الذين يعملون بالقياس ويأخذون بمبدأ القياس، كيف تحكمون بعدم ترتب آثار طلاق المكره؟ كيف تحكمون بعدم ترتب آثار المكره ومع ذلك تقولون أن الله عز وجل أجبرنا على فعل الطاعة أو على فعل المعاصي؟ فهمت الآن المغالطة إن صارت؟ إذا أخذنا بمبدأ قياسكم وقسنا الأمور، هذه الأمور العبادية مثل الطلاق، تقولون طلاق المكره لا يقع، قسناه على مسألة العبادة، على مسألة الطاعة، على مسألة المعصية. كيف هناك لا ترتبون آثار الطلاق على المكره، طلاق المكره لا ترتبون الآثار عليها؟ لا يجب على المرأة أن تفارق زوجها، ولا يجب عليها أن تعتاد، ما في طلاق أصلا لأنه طلاق المكره، ومع ذلك تقولون أن الله عز وجل يخلق الفعل فينا، يوجد الفعل فينا سواء كان طاعة أو معصية، بحيث لا يمكننا أن ندفع هذا الأمر عنا، لأننا مجبورون، لا يمكننا القدرة على دفع هذا الفعل أو الامتناع عن هذا الفعل، ومع ذلك يحاسبنا. إذا أتى الإنسان بالمعصية والمعصية من قبل الله، الله عز وجل يحاسبنا عليها. كيف لا ترتبون على الطلاق طلاق المكره وترتبونه هنا؟ فهمت الآن؟ هذه إحدى المغالطات، حتى تعرفوا قيمة هذا البحث وتعرفوا الإجابة عن مثل هذه القضايا وهذه الأمور التي قد يستظهرونها من بعض الآيات القرآنية. طيب، كيف تقولون أن الخير والشر من الله لعبارة؟ الخير والشر من الله، كلاهما من الله، وهذا موجود في عقائدهم، أن نؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره من الله. عجيب، خيره وشره من الله، ما أصابك من خير فمن الله، وما أصابك من شر فمن نفسك، من قبل نفسك لا من قبل الله عز وجل، لا هم كلها من قبل الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الأفعال الله أوجدها في نفسه، سواء كانت أوامر، كانت طاعات، أو كانت نواهي وانزجار عن المعاصي، هذه الأفعال أوجدها الله عز وجل في الخلق من غير أن يكون للخلق قدرة على دفع هذه الأمور أو الامتناع من وجودها. طيب، أما مسألة التفويض، التفويض ما هو؟ التفويض بمعنى أن الله عز وجل فوض أمور العباد وأوكل أمور الخلق إلى أنفسه، لا عمل له ولا شغل له، وبعبارة أخرى هو عبارة عن رفع الحظر عن الخلق، سواء كانت على بالأفعال، والأفعال على نحو الوجوب أو الإباحة أم لا، فللخلق أن يفعلوا ما شاءوا، أفعل، مفوض إليك الأمر. وقسم من الغلاة، طبعا هذا من الزنادقة، هذا للزنادقة، الزنادقة هكذا يقولون أن الله رفع الحظر ورفع المنع عن الخلق في الأفعال والإباحة، لأن الأمر موكول إليهم، هم إن شاءوا فعلوا على كل أحوال، فلهم الحق في أن يفعلوا ما يشاءون من الأبعاد والأعمال. وهناك قول آخر من المفوضة الذين هم الغلاة، أن الله عز وجل فوض أمور الخلق بيد الأئمة، فوض أمور العباد بيد الأئمة. الأئمة هم الرازقون، الأئمة هم الذين يحيون، الأئمة هم الذين يقدرون، كل هذه الأفعال بيد الأئمة. وهذا أيضا قول باطل. لا مولا تؤول دعك من هذه، أنا مرزقكم، أنا دعها. هذا مع الغض عن مناقشة السند وصحة النسبة، فيه ما فيه. أنا الأول، أنا الآخر، أنا المحيي وأنا المميت، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا. نعم، بسببكم، لأنهم أمان بمحبار، وابتغوا إليه الوسيلة. هؤلاء وسائل، وسائل. يعني أنت ما تقرأ في القرآن الكريم والصافات، صفة وأقرأ سورة الصافات، فالمقدرات أمرا، شو من هي هذه؟ الناشرات نشرا، ما في الزاجرات زجرا، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من هم؟ يتكلم عن من؟ الله عز وجل يقسم بالصافات، بالمقدرات، بالزاجرات، بالناشرات، بالنازعات. من هم هؤلاء الذين يتكلمون؟ من هم الذين يقسم بهم الواو واو القسم؟ من هم هؤلاء الذين يتكلم عنهم الله ويقسم بهم؟ من هم؟ لا مرة، هؤلاء الملائكة. وأن منا الصافون ومنا المسبحون، منا المستغفرون. الملائكة، هناك ملائكة تقسم الأرزاق، هناك ملائكة تنزل المطر، هناك ملائكة تستغفر للعباد، هناك ملائكة للنصر. الملائكة المسومين، ما تقرأ في الأنفال وغير الأنفال؟ أحسن. فلا يعني أن هؤلاء هذه الأمور هم الذين يقومون بها مباشرة دون أمر الله، لا، هناك أمر من قبل الله عز وجل. من الله يأمر هذه الملائكة تقوم بهذه الأفعال، لا أنه فوض هذا الأمر إلى الملائكة وهم يتصرفون به. نتكلم حول الولاية التكوينية، ما المقصود منها، ما هي أبعادها، نتكلم عنها. لكن بما أنك سألت حتى أعطيك، لما يقال الولاية التكوينية ثابتة للأئمة عليهم السلام بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه أو هذا وليه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هاي الولاية. هناك هاي ولاية في التشريع، وهناك ولاية في التكوين. الولاية في التكوين أن النبي أو المعصوم القول المطلق المعصوم له ولاية أن يتصرف في الكثير من القضايا أو دعها الله عز وجل، هذه الولاية لهذا النبي أو جعلها لهذا الإمام. مثلا قول إبراهيم عليه السلام، انتبه إلى هذه القضايا حتى تفهم، كما حكاه الله عز وجل في القرآن الكريم، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ماذا فعل إبراهيم؟ إبراهيم الخليل عليه السلام ماذا فعل؟ أخذ أربعة طيور من أربعة أجناس، صقر، طاووس، حمامة، قطع هذه الطيور، قطعها قطع من اللحم، ووزع هذه الأجزاء على جبال، على الجبال. الآن قال ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا، يعني بمعنى أن إبراهيم الخليل عليه السلام حينما أشار إلى الطيور المقطعة، إلى الأجزاء المقطعة، جاءت إليه تسعى، فالتأمت كل طير، كل جزء من أجزاء هذه الطيور التأم مع الجزء الآخر وشكل نفس ذلك الطير. هنا ادعهن، الله أعطاه هذه القدرة على أن يدعو هذه الطيور فتأتي، هذه الولادة. لا مدع، أعطاه الله تفويض، أن الله ترك الأمر لك، ما تقول فوضت أمري إلى الله، معناه ماذا؟ أوكلت هذا الأمر إلى الله، تركت هذا الأمر إلى الله، فوضتك في هذه الأمور، فوضتك بمعناه ما شئت فافعل. أما الله سبحانه وتعالى هل يقول لأحد ما شئت فافعل؟ لا يقول ما شئت فافعل. أيضا من الولايات الثابتة للأنبياء ما حكاه الله عز وجل عن موسى وعن عيسى وعن سليمان، وسخرنا لسليمان الريح تجري بماذا؟ تجري بأمره، تجري بأمره هو، بأمر سليمان. وسخرنا لسليمان الريح تجري بأمره، بأمر سليمان مو بأمر الله عز وجل. سخرنا، من هناك الأمر، أمر أنت تحت أمر سليمان. احنا هسه ما نتكلم في حلية اللحم. الطاووس حرام، الطاووس حرام، يعني الطاووس حرام، هل رأيت طاووسا حلال؟ الطاووس حرام. نعم. من قال وين؟ من؟ أنا قلت الطاووس حرام. أي مسلم أكل؟ زي مو بس يأكل الأرانب، يد شايف الضب هذا، الضب أبو بريط، شايف هذا الضب طول، هذا الضب هذا يسوي جاي فعاد هذا. بل هناك جربوع يسموه الجربوع، الجربوع يصير مثل الفارة، يأكلوه مثل الفارة، يعيش بجحوم. شنو الجراد؟ الجراد حلال عند المسلمين كافة، تزكية، تقرأ في كتاب الأطعمة والأشربات، جراد عند ميتتان حلال لا تسكي لهما السمك والجراد. لا مو جراد، في جراد خاص اقبال. لا لا جراد على كل. على كل الأحوال يعني احنا بالنسبة الينا الطاووس حرام. لو شئت بها هاي هنا بما هو انسان، مثل ما تقول ما تخاطبني سوي لو شئت فعلت هذا الامر مثل ما انا اقول لك. لا هذا ليس تفويضا، اشاءة نفسي. انا لو اريد اسوي لو شئت لفعلت، فمو معنى انه الله فوض. لو شئت لذهبت السالة رحمة يعني. بس ما عندك. لا لا اشاءة الأمة تختلف على كل الأحوال. وهناك هذه القضية، قضية التكوين، الولاية التكوينية. عيسى عليه السلام، روح أحكي لك. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم بإذن الله. هل يعلم الغيب؟ أنت مخبي مخبي فلوس، مخبي طعام، مخبي شيء أشياء أخرى في بيتك. أنا أكشف الغيب، هل عندي نظارات كاشفة للحجب؟ بإذن الله له قدرة على خرق هذه الأمور. موسى عليه السلام واضرب بعصاك البحر، البحر وفي الحجر أيضا، هل له قدرة سيطرة البحر؟ كيف يعطل قانون الإسالة مع وجود الإسالة؟ البحر سائل لا أنه تجمد، انشق من هنا وكل فرقة كالطود العظيم، جبل يعني مثل الجبل صار البحر. مع ذلك يفوت به يدخل موسى والماء ماء لم يجمد، مو صار قانون لا يجي الماء ماء لكن يصل إلى هذا الحد، يتلاشى في هذا الحد يقف. هذه قدرة أعطاها الله لموسى. علي أمير المؤمنين بكلمة منه ترجع الشمس، كلمة منه ترجع الشمس بعد مغيبها. الأئمة لهم أيضا نفس هذا، من كان نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم له هذه القدرة، كما أن رسول الله له قدرة على أن يخترق السماوات السبع كلها ويخترق هذه الطبقات، الغلاف الغازي وما شابه ذلك، وقانون الجاذبية يخترقه على دابة. ماذا؟ هذا الإعجاز، هذا الخط. وكان عنده أجهزة كمبيوتر، كان عنده سفينة فضائية، صاروخ، إيش عنده هذا حتى يصل؟ هؤلاء لا يصلون إلا إلى القمر، وما داير ما يدور القمر، هنا يدورون 200 كيلو فوق الأرض، لا يدور سبع سماوات، سدرة المنتهى يبلغ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه الولاية على كل ثابتة في هذا المجال، لا إشكال فيها لا خلاف فيها. نعم على كل نرجع إلى أصل الموضوع. فقسم منهم يقول أن الله فوض الأمور بيده الأئمة، وقسم منهم يقول فوضها بيد الخالق وجلس ارتاح، هو عليه سوى خلق سبع سماوات وخلق مثلهن في الأرض وصعد إلى السماء السابعة وجلس ارتاح على كرسي تعبان بعد الخلق، تعب وجلس وفوض الأمور إلى العباد. هم الذين يحاسبون. طيب، فهل إذا عرفنا مسألة الجبر، معنى الجبر، وعرفنا معنى التفويض، هل الأمر كذلك أم أنه يختلف؟ يعني هل هناك جبر وتفويض أم أن المسألة لا تختلف؟ طبعا لا، المسألة أمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين. نعم، هذا قول الأئمة من أهل البيت عليهم صلوات الله وسلامه، يعني أن الله عز وجل أقدر الخلق على أفعاله، أعطاهم القدرة على الفعل، الله مكنك من أن تفعل، أوجد فيك المحرك، أوجد فيك البواعث، جعلك تتحرك، وأعطاك القدرة على الحركة، لكن من هو المحرك؟ المحرك أنت. لا لا لا لا تسمع. لا لا لا تسمع. أوجد الله عز وجل، شوف سأمثل من باب المثال حسب، لأنه هاي مسألة دقيقة مو مسألة سهلة، لو كانت مسألة سهلة لما زلت بها الأقدام، مو أنا وأنت نقرر هذا الشيء، هناك فلاسفة سقطوا فيها في هذا المطلب. أنا لو تكلمت بنحو أوسع من هذا ما راح تعرفون. المهيات لها النظر إليها بوجهين، وجه يلي الخالق ووجه يلي المهية. أنا الآن ما ممكن ننظر إلى أو نذكر في حول هذه المسألة ونبحث، لأنه صعب جدا. الآخن الخراساني على عظمته وجلال قدره، الشيخ كاظم الآخند في كتابه الكفاية، إن شاء الله تصلون إلى هذا المبحث، مبحث الطلب والإرادة، يخوض في علم الأصول، في علم أصول الفقه، لكن يصل إلى مسألة الجبر والتفويض. الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، يصل إلى هذه المراحل. بعد هذا يقول إلى هنا انكسر القلم، بعد ما أبدأ إلى هنا انكسر القلم، ما أدري إن جاء، ما أدري شو اسمها، إيه هذا اللي هو شكوف، ما أدري شو إلى هنا انكسر. مو أنا وأنت، يعني أنا لو بعد أخوض بها يكفرون الناس. مسألة صعبة، فأنا من باب التمثيل، من باب المثال حتى يتوضح لك الأمر. مثلا الآن نجيب لك سيارة، أنت سويت المحرك، أنت ركبت أجزاء السيارة، أنت خليت لها دواليب تايرات، أنت خليت لها سكان دركسيون يعبرون عن ستيرن، انت خليت هذا، انت وضعت هذا، انت وضعت كل الضوابط في هذه السيارة، وضعت جميع الادوات في هذه السيارة، ووضعت ما يحرك هذه السيارة وما يقوم هذه السيارة، وضعت لها بنزين، وهذا خل تشتغل لحالها، تشتغل لحالها، المحرك موجود، يحتاج إلى حركة، الحركة شيء والمحرك شيء آخر، فهم؟ الله تفهمت كيف؟ الحركة شيء والمحرك شيء آخر، المحرك موجود بالسيارة لكن خليها تشتغل يلا بدون ما تضع على السويتش داخل السيارة، بدون ما تكبس على مكان البنزين تعطيها بنزين من دون ما تضع غيار الحركة الجير في محله المناسب، ما ممكن تمشي بدون ما تكون وراء المقود، لا يمكن أن تسير السيارة، لا يمكن أن تمشي السيارة. فالمحرك شيء، وجود المحرك في السيارة شيء، والحركة شيء آخر. الحركة أنت الذي تقود السيارة، أنت الذي تسير بالسيارة، وأنت الذي تصل مع الأمان بالسيارة، وأنت الذي تخالف بالسيارة. لا الصانع للسيارة هو الذي يخالف، فهمت الآن؟ من الذي خالف؟ لو خالفت إشارات المرور، لو صدمت إنسانا، لو وقعت في المحذور، لو وقعت في الخطر، هل معناه أن صانع السيارة وقع في الخطر أو أوقعك في الخطر، أم أنت الذي أوقعت نفسك؟ لأنه سرت باختيارك، انتهجت هذا الطريق باختيارك. فهمت الآن؟ من خلال هذا المثال يا الله يتوضح عليكم هذه. أنت ركبت، سرت، إن شئت أخذت طريق الأمان، لم تتجاوز الضوابط الموجودة عندك والتعليمات الموجودة، تعليمات المرور، تصل إلى المكان الذي تريد بالأمان. لا أن صانع السيارة هو الذي أوصلك. فهمت الآن؟ الله عز وجل الآن أوجد فينا الحركة، أعطانا القدرة على الفعل، ووضع لنا ضوابط، كما أنه وضع الضوابط للمرور، لعلامات السير، كيفية السير بالسيارات والمركبات، قانون المرور هناك، هنا أيضا قانون، وضع لك الحدود، بيّن لك الحدود، بيّن لك الطاعات، بيّن لك طريق الطاعات، بيّن لك ما يؤدي بك إلى طريق الله عز وجل، وأيضا بيّن لك طريق الشر وطريق المعاصي، وما يؤدي به هذا الطريق، وما يؤدي إليه هذا الطريق. أعطاك القدرة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ماذا؟ فجعلناه سميعا بصيرا. بعد اقرأ معي. وهديناه النجدين، اما شاكرا واما كفورا. بعد ان وضحنا له طريق الخير وطريق الشر، وضعنا له الضوابط في طريق الخير والضوابط في طريق الشر، هو مختار، إن شاء هذا وإن شاء هذا. إما شاكرا، من شاكرا؟ حال كونه شاكرا، هو شاكر. إما أن يشكر لهذه النعمة، وإما أن يكفر بهذه النعمة. إما شاكرا وإما كفورا. نتيجة الفعل، نتيجة العمل، عمل الخير أثيبه عليه، وعمل الشر وعاقبه عليه. فهو بيّن، خلق في خلقتك لست مختارا، في وجود المحرك فيك لست مختارا، في إيجاد الدواعي فيك لست مختارا. الله أوجد فيك، أعطاك القدرة، لست مختارا فيها، خلقك بهذا الشكل، لست مختارا في خلقتك. هذا وجه يلل الرب، يسمى وجه يلل الله عز وجل. إذا نظرت إلى المهية هذا معناها. الآن عرفت هذه القضايا كلها. الله أوجد فيك القدرة، أعطاك القدرة والتمكن على الفعل، وبين لك الحدود، رسم لك الحدود، و أمرك بالأوامر ونهاك عن الخبائح، نهاك عن المعاصي، زجرك عن هذه الأمور بالوعد والوعيد، وأنت لك القدرة على أن تفعل أو لا تفعل، لك القدرة لأنك عاقل أو دعتك العقل. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هناك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في بعض الآيات. فأين الجبر والتفويض؟ لا لا لا، يهدي من يشاء. حتى نشوف ما معنى يهدي وما معنى يضل إن شاء الله. أيضا شوف كل هذه الآيات نطرحها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين لكم معنى الإشاءة حتى تتوضح لنا هذه الأمور. وإن شاء الله الآن فكرة الجبر والتفويض صارت واضحة. ما خلاص، نحن نذكر بعض القضايا ونستدل، لا نستدل من الآيات القرآنية في بحث المشيئة والإرادة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ويقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. انتبه إلى هالدقها، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية إن شاء الله نطرحها غدا عليكم، أو غدا الدرس يعني، مو غدا، غدا الدرس يعني. نعم نعم، له قدرة، جزء من القدرة التكوينية والولاية التكوينية. أنا قلت الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية من المصطلحات الجديدة. هذا كتاب موهب تأليف الشيخ الصدوق والشيخ المفيد، تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد أو شرح عقائد الصدوق. من هو هذا؟ هاي عقائد الصدوق شرحها من؟ الشيخ المفيد. الشيخ المفيد من سنة 412 متوفى، وهذه بحوث طرحت في الفترة الأخيرة، هذه ما بحوث مستجدة، الولاية في التكوين والولاية في التشريع. نعم. يعني الناصر، الناصر نعم، الناصر باطل، يعني هل فقط الولاية يعني النصر مختصة فقط بالله وبالنبي وبالمؤمنين؟ النصر مختصة بكل شيء، لأن النصر مختصة بكل شيء غير مختصة بالله. سلام ورحمة الله. هذا مولانا، هذا بناء على انه لم يعلن. النبي اعلن هذا في اكثر من مره وفي اكثر من مناسبه اعلن.